الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لما عرض الإسلام على بعض الكافرين قالوا نسلم ولا نصلي، فأبى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قالوا إذا نسلم ونصلي ولا نسجد، لا تكون آساتنا أعلى من رؤوسنا. فأبى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. إن الصلاة استسلام لله وتسليم للمولى جل في علاه. إن الصلاة إشهاد لله على فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا ريب أن من وراء ذلك سر، بل أسرار من أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى أهم سر من أسرار الصلاة في كتاب أسرار الصلاة للإمام ابن القيم عليه رحمة الله. يقول: أسرار السجود. قال: ثم شرع له أن يكبر ويدنو ويخر ساجدا، ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظه من العبودية، فيضع ناصيته في الأرض بين يدي ربه مسندا راغما له أنفه، خاضعا له بقلبه، ويضع أشرف ما فيه وهو وجهه في الأرض، ولا سيما وجه قلبه مع وجهه الظاهر ساجدا على الأرض، معفرا له وجهه وأشرف ما فيه بين يدي سيده، راغما أنفه، خاضعا له قلبه وجوارحه، متذللا لعظمة ربه، خاضعا لعزته، منيبا إليه. السجود جنة الصلاة. إن المحبين إذا اشتد حبهم لا يعذبهم إلا تمني القرب. إن أهل الحب ومن يعرفون الحب لا يعذبهم ولا يؤرقهم إلا تمني القرب والولوع بالقرب والرغبة في القرب. فكيف السبيل لمن صدق فيهم قول الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السجود، السجود. وحين تعلم أن السجود ليس في شريعة أخرى غير شريعتنا بهذه الكيفية، وأن السجود فيه من الذل الأقصى لدرجة أن المشركين أنفوا أن يسجدوا وقالوا: كيف نجعل آساتنا أعلى من وجوهنا؟ وكان بعضهم إذا أراد أن يسجد يحمل العفرة إلى وجهه لا يطأطئ هو لربه. مش بقول لك ده السجود بتاعهم، إنه يسجد على الحيطة حائط مبكي، إنه يألف سجود، لكنه يضع أنفه في الأرض محدش بيعملها غيرك دي يا مسلم. يا بختك يا مسلم إن محدش بيقرب من ربنا إلا أنت. هنيئا لك يا مسلم إن محدش بينول القرب إلا أنت. كلا لا تطعه واسجد واقترب. تعالوا بقى نسأل الناس بتحسوا بإيه وانتوا ساجدين. تعالوا نسمع كلام حلو من الناس وهم بيعبروا عن السجود ومعاني السجود اللي هم حسوا بيها. يا رب يا رب نسمع كلام حلو من الناس. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. بتحس بإيه وانت ساجد؟ بشوف كل حاجة، بتأمل في حاجات كتير قوي. راحة نفسية، كله راحة. الصلاة نفسها عموما راحة نفسية. ساجد فيها روح، ساجد لله. ما بحسش بقى حاجة اللي عند ربنا. وانا ساجد بحس اني بيني صلة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، مجرد ان انا على طول يعني اي حاجة بطلبها بحس ان ربنا كأنه قدامي سامعني وشايفني انا عايز ايه منه. بتحس بيه وانت ساجد؟ ما اكذبش عليك، بقول لك ما اكذبش عليك، ما سجدتش. تسجدش يعني؟ برضك براحة نفسية يعني. بحس وانا ساجد برضك، ارجع واقول لحضرتك تاني: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بحس يعني براحة نفسية ومع نفسي كده مع ربنا سبحانه وتعالى وكده. ما فيش احسن من كده تاني، واتمنى من ربنا ان انا ما ابقى على كده. بحس براحه كده وبدعي من قلبي لربنا سبحانه وتعالى وكده. يعني هو بيكون تعبد او ان انا بقول لا مش عارف، اصل دي ملهاش اي اسئله، دي ما تعتبرش اسئله. فيا رحمن انقذنا، فبين يديك ارواح، فانت ملاذنا دوما ورزاق وفاء. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. السجود، السجود اقرب ما يكون العبد من ربه. في الحقيقه ان السجود يضمك إلى نقابة. أيوة أيوة، في نقابة، في نقابة اسمها نقابة الساجدين، في زمالة عالمية اسمها زمالة الساجدين. أنت عارف يا حبيبي إن كل مخلوقات ربنا بتسجد؟ هو ده اللي نفسي تحس بيه لما تسجد، لما تسجد، لما تسجد، لما ربنا يأذن لك إن أنت تسجد بين إيديه، خروا سجدا، خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. خروا ده صوت إيه الخرير ده؟ أنت عارف كويس، أنا عارفك مثقف. الخرير ده صوت الماء مش كده؟ صوت سقوط الماء، أسرع حاجة في الدنيا بتقع. أو أنا عايزك لما تيجي تسجد تدلق، تدلق زي ما بتكب مي، عايزك تتكب، عايزك زي ما بنكب المية كده تتكب على المصلية، تتكب على التراب، تتكب على النجيلة، تتكب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يتحاشى. حبيبي يا حبيبي يا سيدنا النبي، كان إذا سجد لا يتحاشى. عارف يعني إيه كان إذا سجد لا يتحاشى؟ يعني جت على طين، جت على مية، جت على حبل، جت على حصوة، جت على أرض، جت على سخن، جت على بارد، كان إذا سجد لا يتحاشى، لأنه هو عايز يسجد. بس أول بقى ما تتكب وتدلق وتسجد بين يدي رب العالمين، أول شيء تحس بيه القرب، إنك كده قربت، إنك كده قربت من ربنا. كلا لا تطعه واسجد واقترب. من ألذ ما في الركوع ما في السجود، من أمتع ما في السجود، أن تستشعر أنك دخلت في ركب الساجدين لرب العالمين. العالم كله، كل مخلوقات ربنا سجدة. لا اسمعني، أنا بقول لك تاني هو كل مخلوقات ربنا ساجدة. أقول لي بس حاسب بس، هذا في شجر وفي حجر، والله كل ده ساجد. طب في كفار ربنا سجدهم برضو. ربنا خلى ظل الكافر يصلي، ياللي ما بتصليش ربنا خلى ظلك يصلي. شوف ظلك ده، شوف ظلك، انت بتقول مش عايز اصلي، ما تصليش ان شاء الله، ما صليت، ظلك بيصلي. ربنا خلاك غصب عنك ظلك اللي على الارض ده، خيالك ده، ساجد لرب العالمين عشان تبقى كل مخلوقات ربنا صلت، حتى انت. بس ما تاخدش حسنات لو ما بتصليش. لو سجدت بقى ودقت جنة السجود، تسجد انت وظلك، انت وخيالك، تسجد انت وخيالك، تستشعر بقى ان حتى كل مخلوقات ربنا سجدة. يبقى وانت ساجد بقى تهيم مع قول الله: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وانت ساجد حاسس ان كله ساجد، وانت ساجد حاسس ان الدنيا كلها ساجدة، وانت ساجد مفيش حد مش ساجد، وانت ساجد مفيش شجرة مش ساجدة، وانت ساجد الكل ساجد. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. كله ساجد، كله بيعبد ربك، كله بيحب ربك. جميلة والله. انت عارف ابن القيم قال كلمة، وانا مش عارف هو بيعمل فينا كده ليه، انا مش عارف ابن القيم بيعمل فينا كده ليه. كل ما نبقى قاعدين في حالنا لازم يجيب سيرة الكعبة، بيقول: وكما أن العبد يكون أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فكذلك في الطواف يكون الطواف من بين المشاعر أقرب ما يكون العبد من ربه. فيقول: وكذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو طائف. أهو هنا بقى تحس بحلاوتها. كل العباد، كل العابدين بيحبوا الطواف يبقى رايق، صح؟ جميل. سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول كده: كنت أتحين رواق الطواف. الإنسان يحب، يتمنى، يشتهي، يتلذذ إن يشوف الطواف وهو رايق. لكن الطواف في الزحمة رحمة. لما تحس إن أنت حواليك أعاجم، لما نيجي بين الركنين ويقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تحس إن ربك كل الناس بتحبه وعباده كتير. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر به عبد الله بن الزبير يسأله ابنته وهو يطوف، قال له يعني ممكن أتقدم لك أطلب إيد بنتك؟ فسيدنا عبد الله بن عمر بص في وشه كده ومشي. فسيدنا عبد الله بن الزبير قال والله لا أسأله عنها مرة أخرى. فلما لقيه في المدينة بعد مدة قال له أنت كنت سألتني ابنتي؟ قال نعم. قال يا أخي أعذرنا، كنا نتراءى الله بين أعيننا ونحن نطوف. لذة في السجود، لذة في الطواف، لذة ولا في الأحلام. أسجد واقترب وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.